Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. ثم أما بعد أيها الإخوة الطلبة أبنائي الأحبة رحمكم الله أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة بعد مرة وكرة بعد كرة في هذه الحلقة من سلسلة الحلقات العلمية مع مادة المنهج مع كتاب نبذة في العقيدة الإسلامية لفضيلة الشيخ العلامة محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله. وكان الكلام متوقفا في الطائفة الثانية الضالة في باب الأسماء والصفات وهم المشبهة، وقلنا بأن المشبهة هم الذين يثبتون الأسماء والصفات لله ولكن مع تشبيه الله تعالى بخلقه، ويزعمون يظنون ظن سوء أن هذا التشبيه هو مقتضى دلالة النصوص. قالوا لأن الله يخاطب العباد بما يفهمون، فهذا للأسف الشديد خلط pencampuran, khaltun bainal haqqi wal batil. Al haqq min babi annahum yuthbituna al asma'a was sifati lillah, walakin haula'i yakhlitun al haqq bil batil li'annahum yushabbihun Allah bi khalqihi. Fabayyana ash-shaykh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah anna hadha az-za'ma wa hadha adh-dhanna باب كثيرة، منها الأول أن مشابهة الله تعالى بخلقه أمر يبطله العقل والشرع، لا يمكن أن يكون نصوص الكتاب والسنة أمرا باطلا. كيف يثبت العقل بأن الله مثل خلقه؟ أبدا لا يمكن، لأن الله عز وجل لم يره بصر الحي في هذه الدنيا، لم يرى أي إنسان بعينيه ذات الله، فكيف يشبه الله عز وجل بخلقه؟ ومن حيث الشرع، إذ أن نصوص الآيات والأحاديث يثبت أو تثبت بأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذه الآيات حفظتموها. يقول النبي يقول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال تعالى ولم يكن له كفوا أحد. وكذلك الجهة الثانية هو أو الرد الثاني هو أن الله يخاطب العباد بما يفهمون من حيث أصل المعنى، من حيث أصل المعنى لا من حيث الحقيقة، لأن الله عز وجل لما أثبت البصر لنفسه فالمراد بالبصر هنا بصره اللائق به، البصر اللائق بجمال الله وكمال الله عز وجل. وكذلك السمع، الله عز وجل هو السميع وله السمع الكامل اللائق بكمال الله وجمال الله وعظمة الله. فإذا علمنا هذين الوجهين علمنا أن هؤلاء المشبهة وقعوا في الخطأ، وقعوا في الغلط، وقعوا في الضلال والزيغ. والله عز وجل يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فيا أيها الأبناء الأحبة، أخيرا في باب الإيمان بالله عز وجل، بحيث أننا نؤمن بالله عز وجل بما يتضمن أربعة أمور، وهي الإيمان بوجود الله، والثاني الإيمان بربوبية الله، والثالث الإيمان بألوهية الله، والرابع الإيمان بأسماء الله وصفاته، وانتهينا من كل واحدة منها. ذكر الشيخ رحمه الله بأن الإيمان بالله عز وجل على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة. Ada buah manis yang dapat kita petik dari keimanan kepada Allah dengan keempat halnya: beriman terhadap wujud Allah, beriman terhadap rububiyah, uluhiyah, dan asma'ullahi wa sifatih. Ma hiya hadhihi thamarat? Thamaratu hiya tahqiqu tauhidillah tauhidan sahiha. La yata'allaku bighairillahi raja'an wala khawfan wala khashyatan. Fala ya'budul abdu ghairallah. لأن توحيده توحيد صحيح. الثمرة الثانية: كمال محبة الله وتعظيم الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. والثمرة الثالثة هي تحقيق عبادة الله بفعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه. هذا والله تعالى أعلم، ونواصل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم بالإيمان بالملائكة. وبالله توفيق، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فأوصي أبنائي جميعا بالمشاركة الفعالة لجميع البرامج التي رتبها معهد اللؤلؤ والمرجان بمنطقة مجلانج. هذا والله تعالى أعلم. وبالله التوفيق، وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.